الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 62، وقد تركنا أبطالنا أبطال المسلمين وقد وصلوا إلى مؤتة في نهاية اللقاء السابق. الآن جيش المسلمين في مؤتة، فماذا سيصنعون؟ هنالك في مؤتة كانت العجائب، كانت الأساطير، كانت الملحمة، كانت البطولة. جيش المسلمين ما عدده الذي يواجه الروم الآن؟ ورد عن عروة بن الزبير بإسناد حسن أنهم كانوا 3000. عروة من المهتمين بالمغازي لكنه لم يدرك هذه الأحداث، فهذا إسناد مرسل. عروة نفسه لم يدرك هذه القصة. عروة يقول أنهم 3000. بعض كتاب السيرة يرون أن هذا العدد الذي كان موجودا في مؤتة في هذا الوقت لم يكن ليتجاوز 2000. ليه ما يزيدش عن 2000؟ قالوا لأن هذا هو العدد الذي حضر الحديبية وخيبر، يضاف إليه هؤلاء القادمين من الحبشة أصحاب السفينة، وهم الذين كانوا في عمرة القضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنتكلم في 2001. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في هذه الغزوة، ولا أبو بكر ولا عمر. يبقى إذن 2000 يعني إجمالي العدد من 2000 ل 3000، هذا عدد المسلمين بلا زيادة عن هذا. هذه الثلة المؤمنة فوجئت بطوفان عددي وتدفق بشري لهؤلاء القادمين من جند الروم. لم يكن جند الروم وحدهم، وإنما كانت تؤازرهم وتناصرهم نصارى العرب الموالون للروم في هذا الوقت. طيب، كم كان عدد هؤلاء؟ يشير ابن إسحاق في سيرته بدون إسناد إلى أن عدد الروم كان 100,000، ونصارى العرب الموالين لهم 100,000. يعني جيش الروم هذا الذي يواجه المسلمين في هذا الوقت كم؟ 200,000. 200,000 قصاد 2003. هنا تشاور المسلمون ماذا يصنعون، نعمل ايه. دعونا قبل ان نذكر ما فعله المسلمون نلقي نظرة عقلية على الوضع. ننظر الان الى هؤلاء وهؤلاء. حينما تنظر الى جيش الروم، هذا متفوق في العدد والعتاد والعدة، مش بس كده، بل حتى على مستوى التخطيط الحربي. فعسير أن نقارن جيش دولة الإسلام الذي ولد حديثا فعمره لا يتجاوز 8 سنوات. جيش المسلمين ده بقاله يعني 8 سنين. انت بتقارنه بجيش مين؟ جيش الروم، هذا الذي ساح في القارتين وله مئات السنين، له سنين عدد، وعنده من التخطيط وعنده من الاستراتيجيات وعنده وعنده وعنده. فحتى من الأمور التخطيط العسكري جيش الروم عنده تفوق في هذه الناحية. طيب، يبقى عدد وعتاد وتخطيط. أضف إلى هذا أن الدول الكبرى غالبا ما يصيبها الغضب والفزع والهلع حينما تعلم من انتشار أفكار تخالف أفكارها. الدول الكبيرة ما تحبش أن حد يخالف الأفكار بتاعت الأفكار، فما بالكم إذا كان الخلاف في المعتقد والدين، وما بالكم إذا وقع هذا الخلاف من دولة صغيرة عمرها صغير زي دولة المسلمين. فالأمر بيأخذ منحى آخر في الصراع عند هؤلاء، عند الروم. تعالوا بقى ننظر على ناحية المسلمين. عند المسلمين ينبغي أن نعلم يا إخوة أن الجهاد في الإسلام ليس مجرد حماس وشجاعة فقط، مش الموضوع فتح صدر، بل وضع له أطر وضوابط، كضابط الاستعداد والتجهيز وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأيضا من الضوابط التي وضعت النظر إلى العدد وقت النزال والمواجهة. القرآن الكريم تعامل مع هذا الظرف بواقعية تتناسب مع البشر ومع قدراتهم وعددهم والأدوات المتاحة بين يديهم. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين، وأعظم أن يقاتل 20 200 و100,000. أنت عارف النسبة كده كام لكام؟ 1 لـ10. ما هو 20 × 10 × 200، 100 × 10 × 1000، الواحد بـ10. فشق ذلك عليهم فخفف الله عنهم، ونسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كده النسبة تعدلت، بقت 1:2. فابن عباس هو بيفسر هذه الآية قال إيه؟ قال فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم. يبقى لما نقف عددكم قد ايه وعددنا قد ايه، لقينا النص غير مسموح للمسلمين هم يفرهم. طيب وان كانوا دون ذلك العدد 3 أضعاف 4 أضعاف 5 أضعاف نعمل ايه؟ قال لم يجب عليهم ان يقاتلوا. خلي بالك مش واجب عليهم ان هم يمشوا، لكن مش واجب عليهم ان هم يقاتلوا. يعني لو حبوا يقاتلوا ماشي، طب ولو ما حبوش يقاتلوا ما فيش مشكلة. لم يجب عليهم أن يقاتلوا، وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم، يعني ينسحبوا من مواجهة العدو ويلتحقوا بباقي المسلمين. خلي بالك هنا التحيز غير الفرار. الفرار هروب إلى أي جهة، بيجري وخلاص ما مش عايز يواجه. أما التحيز لا، التحيز انسحاب منظم هدفه الإبقاء على قوة الجيش المسلم عند تعذر المقاومة. هم الآن يا إخوة معذورون في التحوز والانسحاب، نظرا لأن عدد الروم كما ذكرنا يعادل أضعاف أضعاف عدد المسلمين وعدتهم. فما القرار الذي اتخذه المسلمون؟ ذكر ابن إسحاق في سيرته بدون إسناد، الكلام اللي أنا أذكره الآن ده بدون إسناد ذكره ابن إسحاق، لكن مش مؤثر معنا في الأحداث لأن كده كده المواجهة تمت. فخلصت الكلام ده إن في مواجهة حصلت، فالكلام بقى اللي في النص ده مش مهم قوي تثبت من إسنادي، قد يكون قيل قد يكون لا. فعلى كل حال ذكره ابن إسحاق بدون إسناد. ماذا قال ابن إسحاق؟ قال إن المسلمين أمضوا ليلتين يتشاورون في أمرهم، بعضهم يرى مكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره بقوة العدد ليمدهم أو يأمرهم. طب نبعت؟ هو ما يعرفش العدد هنا قد إيه، إحنا شفنا العدد نبعت له. لكن عبد الله بن رواحة الأمير الثالث في الترتيب شجع وألقى على أسماعهم بهذه الكلمات، قال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. أحدثت هذه الكلمات في نفوس المسلمين أثرها، فدب الحماس في الجيش. الله أكبر، دب الحماس في جيش المسلمين، وفقدت آراء المتريثين قوتها وانتشارها. والناس اللي كانوا عايزين كده إيه بالراحة يوزنوا الأمور ويبعتوا، راحت هذه الأفكار وراحت هذه الآراء. واندفع القائد الأول زيد بن حارثة بالناس إلى منطقة مؤتة، هناك آثر الاصطدام بالروم، فكانت الملحمة التي سجل فيها هؤلاء القادة الثلاثة بطولات عظيمة، لكن سجلوها بدمائهم. هذا أولهم زيد بن حارثة الأمير الأول، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقدم بنفسه إلى مؤتة ليلقى حتفه وموته. هذا زيد قد شاط في رماح الروم، قاتل زيد وقاتل قتال من يريد أن يقتحم باب الجنة بنفسه، قتال من يريد أن يفد إلى الجنة في أقرب وقت، لكن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأمير جيشه حوصر برماح وسيوف وسهام حتى خر شهيدا على أرض المعركة. لم يسقط اللواء ولم تسقط الراية بسقوط زيد، إذ تلقفها من يد زيد الأمير الثاني جعفر بن أبي طالب. إيه يا جعفر، ماذا ستصنع الآن؟ ألا يزال في كيسك وجعبتك من الأسرار ما تقدمه لدين الإسلام؟ يا جعفر، ألم تكفك هجرتك؟ ألم تكفك غربتك؟ ألم تكفك منافحتك أمام النجاشي وأصحابه عن عقيدتك؟ لا، لكأني يا إخوة بجعفر الآن وهو في أرض مؤتة يحاول أن يعوض ما فاته في بدر وفي أحد وفي الحديبية وفي هذه المعارك المجيدة، لكأني بجعفر الآن وهو يحاول ويريد أن يصنع لنفسه نهاية وشهادة كنهاية وشهادة عمه حمزة، لكأني بجعفر الآن في مؤتة، وهو يريد أن يقدم البرهان على أنه ليس أقل من زيد بن حارثة، لا في الإمارة ولا في هذا التقدم ناحية الموت. فانظروا إلى جعفر وهو يصنع الآن المعجزات في أرض مؤتة. جعفر ترجل عن فرسه الشقراء، نزل عن فرسه جعفر إذ أحس أنها لا تقوى على حمل روحه المتوهجة ونفسه المنطلقة وعزيمته الوسابة، فعقر الفرس أي قضى عليها، فلا حاجة له بها بعد اليوم، إذ أيقن جعفر بالشهادة. وانطلق جعفر نحو الروم بيد تحمل اللواء وأخرى تحمل السيف، وهو يواجه هذه الجحافل بصدر لا يهاب الموت، وهو يلقي بهذه الكلمات قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. انطلق جعفر فكيف قتل؟ وإلى أي مدى ثبت وتحمل؟ استقبل جعفر الروم حاملا الراية بيمنه، تلقى الطعنات والضربات برماح وسيوف وسهام حتى قطعت يده اليمنى، فحمل لواءه بيسراه فقطعت، فتكالب عليه الروم بأسلحتهم، فخر صريعا في أرض المعركة، خر شهيدا بل طار محلقا نحو الجنة. يقول عبد الله بن عمر أحد من كان في هذه الغزوة: وقفت على جعفر بعد المعركة فعددت ما في جسده، بيدور كده على الضربات اللي فيه، فإذا به 94 ضربة، حاجة و90 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، حاجة و90 يا جعفر. لا، لم تنتهي المعجزة بعد. قال ابن عمر كما في رواية عند البخاري: ليس منها شيء في دبره، يعني ليس منها شيء في ظهره. يعني ايه؟ يعني ان جعفر ما ولاهم دبره وما اعطاهم ظهره، بل واجههم بصدره وبجسده، فتلقى الضربات كلها في صدره ومن الامام. هذا دليل على شجاعته وعلى ما تحمله في هذا اليوم. تدرون يا شباب كم كان عمر جعفر في هذا اليوم؟ كان جعفر في هذا الوقت كما يقول ابن هشام في 33 من العمر، 33 سنة. حلق جعفر نحو الجنة، سقط اللواء لا لم يسقط، إذ تلقفته يد الأمير الثالث عبد الله ابن رواحة. الآن تخيلوا مشهد عبد الله ابن رواحة وهو يشاهد هذه المناظر المروعة لأصحابه، هذه الجموع التي لا تنتهي ولا يمكن مجابهتها إلا بالموت. إن المعركة أيها الإخوة تزداد شراسة، إن الأطراف الأرجل والأقدام تتطاير، إن أرض مؤتة تتلون الآن بلون الدم من هؤلاء الذين يسقطون أمام أعين الجميع في هذا الوقت. النهاية المتوقعة لابن رواحة هي نهاية صاحبيه. نعم، قد يحق لعبد الله بن رواحة أن يتردد بعض الشيء بعد أن رأى ما رأى، وهو يعلم أنه مقدم على هذه النهاية، هذا أمر بدهي طبيعي مع النفس البشرية، لكن عبد الله يتغلب على هذا ويلقي خلف ظهره بالخوف، ومعه يلقي بشعر كالحتف يحفز نفسه وأصحابه، ويقول لنفسه إذ لمس منها بعض تردد فقال لها: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. نطفة في شنة يعني بقايا ماء، ماء قليل في شنة، يعني في جراب، في سقاء بالي، فيوشك هذا السقاء البالي أن ينقطع فتذهب هذه القطرة، أو هذه القطرة أن تزول، فلم يبقى في عمرك شيء حتى تمسكين بهذه الدنيا. وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ مش كان نفسك في الشهادة؟ وقد سبقك إليها جعفر وسبقك إليها زيد. نزل ابن رواحة وتقدم إلى أرض المعركة، فأتاه ابن عم له بعرق، يعني بعظم لكن عليه بعض اللحم، وقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، خد أوي نفسك قبل تدخل. فأخذ عبد الله هذا العرق فنهس منه نهسة بمقدم الأسنان كده، خد حتة منه، ثم إذا به يسمع الحطمة، يعني يسمع التحام الصفوف وتضارب الناس مع بعضهم، فقال: وأنت في الدنيا وأنت لسه قاعد بتفكر في أكل وشرب. فألقاه ابن رواحة من يده وأخذ سيفه وتقدم وقاتل حتى قتل. سنترك الآن المعركة على أشدها، وقد حمي وطيسها وغاب قائدها، ونسافر سريعا إلى المدينة النبوية، والنبي الآن صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب بالناس، فنزل إليه الوحي وجاءه بالخبر، فأصدر النعي وهو على المنبر بكل حزن وتأثر، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. قال الراوي وجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان، يتكلم وهو يغالب البكاء شفقة على هؤلاء الأصحاب الذين ماتوا وقتلوا. قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله من غير إمرة، أنا ما أمرته، وربما لم يؤمره الناس، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله من غير إمرة، حتى فتح الله عليهم وهو يبكي، حتى لا يظن أصحابه أن هذا البكاء لأجل شيء يتعلق بهؤلاء الذين فارقوا الحياة. أعلمهم أن بكاءه إنما هو على فراقهم، فقال: وما يسرهم أنهم عندنا، إياكم أن تظنوا أني حزين عليهم على نهايتهم، فهم الآن في الجنة، لكنه ألم الفراق لهؤلاء الأحبة. الآن أيها الإخوة، من الذي توقف اللواء في أرض مؤتة بعد أن قتل هؤلاء الثلاثة؟ تلقفه رجل يقال له ثابت بن أقرم، بالقاف وليس بالكاف، ثابت بن أقرم تلقف اللواء، لكنه لم يحمله لنفسه، وإنما أخذه ليبحث عن قائد وأمير يصلح لحمله. وبدأ ثابت يقلب عينيه في أرض المعركة، رأى أمامه فارسا لا يشق له غبار، يفتك بالروم وبمتغطرس النصارى من العرب، يذل نواصيهم، يفلق هامهم، تكسرت السيوف في يده سيفا سيفا، وهو يقتل الروم فردا فردا، حتى تكسرت في يده في ذلك اليوم 9 أسياف، ولم يثبت في يده إلا صفيحة يمانية. لم يعرف عن هذا الرجل أنه هزم في معركة قط، وهذه أول معركة وغزوة يشهدها مع المسلمين. فدفع ثابت اللواء إليه، وهذا التفصيل الذي سأريده الآن أورده ابن إسحاق في سيرته، دفع ثابت اللواء إليه ثم تلفت إلى أصحابه وقال: أترضون إمرة أبي سليمان؟ قالوا: نعم. فدفع اللواء إلى أبي سليمان، إلى ذلك القائد، إنه خالد، خالد بن الوليد، سيف الله الذي تلقف اللواء بعد هؤلاء. فماذا فعل خالد في هذه المعركة؟ وما هذا الفتح الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعله على يديه؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.